له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومن بينهم من النبيين والمرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. هذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه أن الذي يخرج ابتغاء مرضات الله ليطلب علم الدين له ثواب المجاهد في سبيل الله، حتى يرجع معناه يكون في ثواب المجاهد في سبيل الله حتى يرجع إلى المكان الذي خرج منه، وثواب المجاهد عظيم عند الله. فقد ورد أن للمجاهدين في سبيل الله الله تعالى جعل لهم في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. We praise Allah Ta'ala and we ask Allah to raise the rank of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and his brothers, the Anbiya and the messengers alayhi wa salatu wa salam. Thereafter, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said in a hadith that what means that if a person goes out in order to seek knowledge, then this person would be fi sabilillah until he comes back. This hadith, which is confirmed, means that the person who goes out, who exits, who goes to seek knowledge for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, to seek religious knowledge, then this person has a reward that is similar to that of the person who is a mujahid, who does the jihad, until he comes back. This means that it is until he comes back. And the reward of this person who is a mujahid is a very enormous reward. It was narrated in the hadith that these people who are the mujahideen, there are 100 levels for them. Between each of these levels is a distance that is similar to the distance between the earth and the sky. وهذا الحديث فيه دليل على عظيم فضل علم الدين عند الله، وذلك لأن علم الدين لا يستغني عنه الإنسان. التاجر يحتاج إلى علم الدين، والطالب في المدرسة أو الجامعة يحتاج إلى علم الدين، والذي يريد أن يعمل عقد إجارة يحتاج إلى علم الدين، والذي يريد أن يتكلم يحتاج إلى علم الدين حتى يعرف ما هو الذي مسموح له أن يقوله وما هو الذي غير مسموح له أن يتلفظ به. والإنسان لا يستغني عن علم الدين، حتى قال العلماء: العالم المنتهي، يعني الذي بلغ درجات عالية في علم الدين، إن ظن أنه استغنى عن علم الدين يكون مغرورا. هذا الشخص الذي بلغ درجة عالية في تحصيل علوم الدين، العلماء يقولون إن ظن أنه يستغني صار مستغنيا عن علم الدين فهذا غرور. فكيف بالذي لم يصل إلى درجة عالية في العلم؟ كيف يكون مستغنيا عن علم الدين؟ ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. هذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه أن المؤمن من شأنه أنه مهما سمع علم الدين لا يشبع منه، يكون متعلق القلب به، يكون منهوما بعلم الدين، يعني لا يشبع من علم الدين، لا يشبع. وهذه علامة خير في الإنسان المؤمن، إذا كان لا يشبع من علم الدين مهما سمعه لا يمل منه، لا يمل من سماع علم الدين حتى يدخل الجنة، حتى يصل إلى أن يدخل الجنة. هذه علامة حسن الحال. أما الذي ما عنده اهتمام كبير لتحصيل علم الدين، لسماع علم الدين، فهذا معناه أنه ليس فيه خير كثير. هذا الإنسان وإن كان من المسلمين، إن لم يكن عنده اهتمام لتحصيل علم الدين ولسماع علم الدين، هذا ما فيه خير كثير. This hadith has an indication, or it indicates the merit and the benefits of obtaining religious knowledge. Because religious knowledge is very important. It is something that none of us can do without. The person who studies, a student who studies at university needs it. The person who wants to conduct a rental contract needs it. The person who wants to speak needs it, so that he would know what is permissible for him to say and what is not permissible for him to say. Therefore, the knowledge of the religion is something that is very important and which we cannot do without, to the extent that some scholars said that the scholar who has reached a very high status in knowledge, if this scholar thinks, that is, they said in relation to this scholar who has reached a very high status in knowledge, that if this scholar thinks that he has reached a stage where he no longer is in need of acquiring religious knowledge, then this person is disillusioned. So if this is the case with a scholar who has reached a very high status in knowledge, then definitely we, or people who are less than that, are more in need, or are still in need of acquiring this religious knowledge. There is also a hadith where the Prophet sallallahu alaihi wasallam said what means, that a person, a Muslim, his situation should be that he wants to hear more of the religious knowledge. Even if he has heard some religious knowledge, he wants to hear more all the time. It is as if he is never satisfied by what he has heard, that is, he doesn't want to stop at what he has heard, and he wants to learn more. This is a sign of benefit in this person. This is a good sign in a person. No matter how much he hears of this religious knowledge, he doesn't get bored, and he wants to acquire more, until he enters paradise. This is an indication of a good situation, of a person being in a good situation. If a person, on the other hand, does not care about religious knowledge and does not have this characteristic in him, then he would not be amongst those who have the merit of having this beneficial trait or character in them. ثم المؤمنون إن كانوا على عناية بعلم الدين فهم على خير عظيم، وإن كانوا مهملين لعلم الدين فهم على خطر عظيم. الإنسان الذي لا يعتني بعلم الدين يبقى على الجهل، هذا عدو نفسه وعدو غيره، هذا يهلك نفسه ويهلك غيره. هذا مثله كمثل الشخص الذي ينزل في البحر وهو لا يعرف السباحة، فهو معرض للمخاطر. ومثله كمثل الشخص الذي يدخل في غابة فيها وحوش، فيها ثعابين، فيها أسود، فيها نمور، وهو في ظلمة وليس معه ضوء يستضيء به، يستنير به في طريقه. هذا الجاهل مثله كمثل هذا الإنسان، عرضة لكل المخاطر. ما دام هو على الجهل فهو عرضة لكل المخاطر. لذلك الناس اليوم أغلبهم في خطر، لأنهم لا يعتنون بعلم الدين، صار علم الدين عند أكثر الناس كأنه فضلا، كأنه شيء لا حاجة لهم به، جعلوه وراء ظهورهم وحصروا عنايتهم في الغالب بأمور الدنيا، بأمور تحصيل المال والأكل والشرب والتوسع في الملذات، في ملذات الطعام والشراب والأثاث والملابس ونحو ذلك. أما علم الدين أكثر الناس جعلوه كأنه فضلة وراء ظهورهم لا يهتمون له. والرسول صلى الله عليه وسلم أوصى الناس أن يتعلموا علم الدين، وأوصى بالعناية بطلبة علم الدين. لذلك كان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إذا جاءه طالب علم الدين يقول له مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناه الرسول أوصانا بالاعتناء بالاهتمام بالذي يطلب علم الدين، وهذا دليل على فضل علم الدين وأهميته عند الله تبارك وتعالى. علم الدين هو حياة الإسلام، إذا الناس لم يعتنوا بعلم الدين هلكوا، وهذا حال أغلب الناس لا يعتنون بعلم الدين، لذلك هم هالكون. غالب الناس هالكون لا يعتنون بعلم الدين. صار اليوم في هذا الزمن صار الأمر قائما على الشهادات ليس على اعتبار علم الدين، وتحصيل الشهادات في كثير من الأحيان يكون بالمال ليس بتحصيل علم الدين على الطريقة الصحيحة، على الطريقة القديمة التي كان عليها العلماء. فلا تنغروا بشخص لمجرد أنه يحمل شهادة يقال لها دكتوراه أو دون ذلك. كان يوجد في لبنان رجل يقال له مفتي، يعني في منصب يقال له مفتي. حدثنا شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله قال اجتمعنا في بيت شيخ قاض في المحكمة التي يقال لها المحكمة الشرعية، اسمه الشيخ مأمون بكار، مات الآن. قال وكان مشايخ وكان المفتي موجودا في ذلك المكان. قال فإذا بهذا المفتي، يعني هم يعتبرون المفتي أعلى منصب في الناحية الدينية في البلد، فإذا بهذا المفتي يقول والعياذ بالله الأزهر اليوم يقرر عقيدة أن الإنسان هو يخلق أفعال نفسه. قال الشيخ عبد الله رحمه الله فقلت له يا شيخ فلان هذا شرك، الذي يقول إن الإنسان هو يخلق أفعال نفسه. قال له الشيخ عبد الله هذا شرك، هذه المقولة شرك. هذا المفتي كان تخرج من الأزهر، من كلية يقال لها كلية أصول الدين. ليس معناه أن كل الأزهر هكذا، لا، أناس خرجوا من الأزهر خرجوا فاسدين، ليس كل من تخرج من الأزهر على الطريق الصحيح. هو هذا خرج من كلية أصول الدين طلع ضد أصول الدين، قال الإنسان هو يخلق أفعال نفسه. فالشيخ عبد الله رحمه الله قال فقلت له يا شيخ فلان هذا شرك. من ذلك الوقت، هذا الكلام الذي أقول لكم منذ أكثر من 40 سنة، من ذلك الوقت ماذا فعل هذا الرجل لما خرج من ذلك المجلس؟ صار يقول الشيخ عبد الله الحبشي يكفر الناس، هو صار ينشر هذا عن الشيخ عبد الله لأنه قال له هذا شرك. هو هذا شرك، هذا تكذيب للقرآن. الله قال قل الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون، هل من خالق غير الله؟ وخلق كل شيء فقدره تقديرا، كل هذا من القرآن. هو قال بخلافه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله صانع كل صانع وصنعته. هو كذب كل هذا وكذب العقل السليم أيضا. من هنا طلعت هذه الكلمة، يعني إذا واحد سألكم لما يقولون عن الشيخ عبد الله وجماعته يكفرون الناس، من هنا بدأت هذه الكلمة من هذا الرجل. هو صار يقول الشيخ عبد الله الحبشي يكفر الناس. الشيخ عبد الله لا يكفر إنسانا بلا حق. If the believers are or pay attention to religious knowledge, then this would be an indication that they will benefit a lot. Whereas if they omit it, if they ignore it, then this means that they will be in great danger. The person who is ignorant is dangerous, because he would be like an enemy to himself and others. He would harm himself and harm others. He would be like a person who goes into the sea without knowing how to swim, or like a person who wants to enter a forest knowing a forest that has many beasts while this forest is dark. This person who is ignorant is similar to these people. He would be easily fall into dangers as long as he is ignorant. These days, most people are in danger because most people do not care about acquiring religious knowledge. To them, religious knowledge is like an extra matter that they do not do. All what most people care about these days is to gather money in order to spend it in matters that are luxurious, in food, living, and the like. This is the case of most people these days. The Prophet sallallahu alaihi wasallam advised people to learn religious knowledge and to pay attention and to take care of those who acquire religious knowledge, of the students of knowledge, to the extent that Abu Sa'id al-Khudri, who was one of the companions radiallahu anhu, used to say whenever he met a student of knowledge, he would welcome him and say, what means, I welcome the person whom the Prophet sallallahu alaihi wasallam asked me to take care of, in meaning. This means that the Prophet sallallahu alaihi wasallam advised us to pay attention, to take care of knowledge and those who acquire knowledge. The knowledge of Islam is extremely important. People who do not pay attention to learning it would suffer a lot. They would fall into many things that are dangerous. And this is the situation of most people these days. Many people these days, they care about so-called academic qualifications when it comes to religious knowledge. All what they care about is the name of a degree, whether it's a doctorate or something that is less than that, without paying attention to the old traditional ways of acquiring and delivering knowledge. In Lebanon, there used to be a person who was called a mufti, and a mufti there is regarded as the highest status of a sheikh in the country. Our sheikh, Sheikh Abdullah al-Habashi radiallahu anhu rahimahullah, used to say or said that once he gathered with some mashayikh in the house of a man who was a judge in the religious courts over there. And in that session, there were many mashayikh, and amongst them was the person who was considered as the mufti, who they consider as the highest status of shuyukh in the land. This mufti in that session, he said, Al-Azhar today, and what he ascribes to Al-Azhar is not correct, it does not apply to everybody who went out of Al-Azhar. But he said, Al-Azhar today says or agrees with the belief that people create their own acts. And this is something that is against the religion of Islam. So a sheikh stopped him and he told him that what you just said, the aqidah, the belief, the creed that you just mentioned, is the creed of non-believers. It is shirk. The person who says that is not a Muslim. This so-called mufti, he said this, he had graduated from Al-Azhar, from a college that is called the College of Usul al-Din, the basics of religion. Although he graduated from that, this is not the case of everybody who graduates from there. He graduated from there, and he used to say that. He said that individuals create their own acts. And the Shaykh Abdullah did not remain silent. He told him that this is shirk. After this time, after that moment, which was 40 years ago, this incident happened about 40 years ago. After that, this man, what did he do, this so-called mufti? He started saying that a Shaykh Abdullah accuses everyone of blasphemy. Because a Shaykh told him that this saying which is blasphemous is blasphemous, he started generalizing and saying that this Shaykh, a Shaykh Abdullah, says that everybody is a blasphemer. When a Shaykh Abdullah, when he told him this, because he said something that is against the religion. He said something that is against the verses of the Quran. There are many verses in the Quran, the meaning of which is that Allah subhanahu wa ta'ala created us and what we do. Allah ta'ala is our creator and the creator of what we do. Similarly, or also the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said in the hadith that what means that Allah subhanahu wa ta'ala is the creator of us and what we do, the things that we do. But this man was ignorant and he was stubborn and he did not accept what a Shaykh said, and from that moment he started saying that a Shaykh Abdullah accuses people of blasphemy. This is where this statement started. When people these days, some of them, they say that the Shaykh Abdullah accused people of blasphemy, it comes from that point where that so-called mufti said it. أيضا من العجائب التي حصلت في لبنان أن رجلا هذا أيضا منذ نحو 40 سنة كان يدرس عند شيخنا رحمه الله. قال له الحاج مصطفى جمال رجل طيب روح. قال لشيخنا في حضوري كنت حاضرا. قال ذهبت إلى مسجد الأوزاعي. هذا مسجد الأوزاعي مسجد كبير يذهب إليه الناس في يوم الجمعة. بعض الوجهاء يذهبون إليه أيضا. قال فإذا بالخطيب كان الخطيب مصريا على المنبر يقول والعياذ بالله. قال محمد شجاع أما موسى فجبان كفر والعياذ بالله على المنبر في يوم الجمعة. قال الحاج مصطفى جمال وهو رجل كبير قال فقمت وقلت هذا لا يجوز والمسجد ممتلئ. قال فقال بعض الحاضرين اقعد حتى ينتهي من الخطبة. قال فخرجت من المسجد وحدي. هذا الرجل الخطيب الذي قال موسى جبان هذا سب موسى عليه السلام. الجبن معناه ضعف القلب، هذا مستحيل أن يكون في الأنبياء. الأنبياء كلهم شجعان، الأنبياء كلهم جراء في قول الحق وفي الثبات في المعركة وفي مواجهة الكفار. ما فيهم واحد جبان، ما فيهم واحد ضعيف القلب لا يليق بمنصب النبوة. هذا الشيخ المصري الخطيب سب موسى عليه السلام. انظروا إلى الجهل، ما قام واحد من الحاضرين سوى هذا الرجل الذي تعلم من الشيخ عبد الله رحمه الله. ماذا يفعل المسلم إذا سمع المنكر؟ إن استطاع ينكر، لكن الجهل وصل بهؤلاء الناس إلى هذا الحضيض الأسفل. وحدثنا شيخنا رضي الله عنه قال هذا في أيام الحرب اللبنانية، قال كنت في مسجد القصار في بيروت، الخطيب على المنبر هذا لبناني هذا الخطيب، والعياذ بالله ماذا قال؟ قال اليهود مؤمنون. قال اليهود مؤمنون. قال فقمت وقلت أعوذ بالله هذا لا يجوز. قال فأيضا بعض الناس الحاضرين قالوا للشيخ عبد الله، قالوا لا يا شيخ اقعد حتى ينتهي من الخطبة. قال الشيخ عبد الله فقلت لا صلاة لكم خلف هذا الرجل. قال فخرجت وخرج معي رجل واحد. هذا الرجل الذي خرج معه هو الحاج مصطفى جمال، لأنه هو يسكن في ناحية القصار. هذا الرجل هذا الحاج أنا أعرفه. قال خرجت وخرج معي هذا الرجل فقط. انظروا إلى الجهل، الخطيب يكفر على المنبر، ذاك سب نبي الله موسى وهذا كذب القرآن، وما خرج من المسجد إلا الحاج مصطفى وفي هذه الحادثة الشيخ عبد الله والحاج مصطفى جمال. أين عقول هؤلاء الناس؟ ما سمعوا ما يقول هذا الرجل؟ إلى هذا الحد وصل الناس في الجهل. سبب هذا الجهل مرة منذ بضع سنوات في حياة الشيخ رحمه الله، منذ نحو 12 سنة، دخلت أنا ورجل من أحبابنا اسمه الحاج عصام القيسي إلى مسجد الحسين في القاهرة في مصر. دخلنا لزيارة الحسين فإذا بمدرس شيخ على رأسه يدرس، فنظر إلي الحاج عصام، قلت له إن شاء الله لا نسمع شيئا يخالف الشريعة. دخلنا لزيارة الحسين، أول ما وصلنا إلى مقام الحسين ماذا قال هذا الشيخ المصري على آلة الصوت في مسجد الحسين الضخم؟ قال: كلنا أبناء الله، والعياذ بالله، بهذا اللفظ الصريح في الكفر. فنظر إلي الحاج عصام، هو جريء في قول الحق طيب، قال لي: شو يا شيخ؟ قلت له: منكر يا حاج، أنا أعرفه أنه جريء في قول الحق. فقال تعالى، ذهب وقال له: أنت الذي قلته كفر، أنت قلت كلنا أبناء الله، هذا كفر، هذا تكذيب للقرآن. فصار يقول باللهجة المصرية: مقصودش مقصودش. فقال الحاج عصام: قصدت أو لم تقصد، من قال كلنا أبناء الله كفر وعليه أن يتشهر. ثم خرجنا، وهو ماذا صار يقول؟ مقصودش مقصودش. القصد في هذا يخلصه، الذي يقول قولا صريحا في الكفر قصده بخلاف ما يقول يخلصه، والقول صريح في الكفر. قال كلنا بهذا اللفظ، قال كلنا أبناء الله، شيخ على رأسه لفة والناس مجتمعون حوله، إلى أي شيء يستمعون من هذا الرجل الذي تلفظ بالكفر الصريح؟ والعياذ بالله، هذا بسبب الجهل. كل هذا منشأه الجهل بعلم الدين، وأن الناس ما عادوا في الغالب يأخذون علم الدين من أهل معرفة الثقات بطريق المشافهة، ما عادوا يفعلون في الغالب، تركوا ذلك. لأجل هذا وصلوا إلى هذا الحضيض الأسفل. Another of these strange stories that happened before is that a man who was an old man who used to visit, who used to know a Shaykh Abdullah rahimahullah, his name was Al-Hajj Mustafa Jamal. He said to the Shaykh, in the presence of Shaykh Nabil, he told the Shaykh that he went to a mosque called Al-Awza'i, and this in Beirut is a big mosque to which many people go, even some officials go to that mosque. He said that while he was in the mosque, the speaker, who was at the time an Egyptian person, on the podium, on the minbar, said that Muhammad is courageous, whereas Musa is a coward. So this old man, Al-Hajj Mustafa, he said, he stood up in front of people while that person was giving the khutbah, the speech. He stood in front of people and he told him, what you just said is not permissible to say. Some people told him, sit down, let him finish his speech. So Al-Hajj Mustafa stood up and left the mosque, and no one else left the mosque with him. This, what this person said about Prophet Musa sallallahu alayhi wa sallam, is belittling to Prophet Musa. It is like cussing him. Because al-jubun, or cowardice, being a coward, is if a person has a weakness in his heart. And this is something that is impossible to be amongst the traits of Prophets alayhim salatu wassalam. All of them are courageous. All of them have courage. None of them is a coward. This person has cussed Prophet Musa sallallahu alayhi wa sallam, and none of the people who were present, except for this person, Al-Hajj Mustafa, none of them said anything, and none of them left the mosque. Also, our Shaykh told us that during the war, during the civil war in Lebanon, he said that he was in a mosque called Masjid al-Qassar in Beirut, and the speaker was giving the speech there, and he also said something that is against the religion. he said what means that he was referring to some blasphemers, some non-Muslims, and he said that they are believers. He said that they are all believers. So a sheikh also stood up and told him, what you just said is not permissible to say. And he, none of the people who were present said anything. And he stood up and left the mosque. And nobody left with him except for the same person, Al-Hajj Mustafa, because he lived in that area and he was there at the time. These people who are ignorant and who are giving speeches, they don't have knowledge, and they're giving speeches and they say things which are against the religion. The cause for that is ignorance. Sheikh Nabil is saying that about 12 years ago, he went to Cairo with a man who is also a student of our Sheikh, called Al-Hajj Isam Al-Qaisi. So they went together and they entered the mosque, Masjid Al-Husayn. This is a known mosque in Cairo. So they found a man who was teaching wearing a turban, so the people, they think that he's a sheikh, and he was teaching. They entered and they were in the mosque, and this man said, all of us are just, we are all the children of Allah. By saying that, he blasphemed. So Al-Hajj Islam looked at the Sheikh Nabi, and Al-Hajj Islam is the type of person who does not remain silent if he hears something like that. So they went to speak to this man. So they went to him and they told him that what you said is kufr. He said, what means, I did not mean that. He told them, what means, I did not mean that. This is a matter when a person speaks, when a person says something that is that has only a blasphemous meaning, a kufr meaning, then this person will not look at what he meant. This person blasphemed by what he says, and what he said was clearly blasphemous. This is a sheikh, a person who is considered a sheikh, and who has a turban, who was sitting in this mosque and teaching people. And people were gathered around him. This is the state that some people have reached because of their ignorance of religious knowledge, because they have not put the effort into learning religious knowledge. من شدة الجهل في هذا الزمان وجد في لبنان والعياذ بالله من يقول البول مطر المطر هو بول الله والعياذ بالله من الكفر. ووجد أيضا في لبنان من يعتقد أن الله هو محمد. هذا حصل من شاب في مسجد كان واحد من إخواننا يدرس، فلما تكلم عن تنزيه الله وأن الله موجود لا كالموجودات لا يشبه شيئا من خلقه، لا يشبه الإنسان ولا يشبه الملائكة وليس له مكان ولا جهة، هذا الشاب قال لهذا المدرس الذي هو من أحبابنا، قال له أليس الله هو محمد؟ كان يعتقد أن الله هو محمد. وآخر أيضا هذا في لبنان قال أنا في اعتقادي أن الله هو الضمير، الضمير في لغة العرب معناه القلب، يعتقد أن الله هو الضمير والعياذ بالله. هذا يعيش بين المسلمين ويظن بنفسه أنه من المسلمين، لكن من شدة الجهل يعتقد هذه العقيدة. حتى أني اجتمعت بشخص درسته فقال لي أنا اجتمعت بشخص قال له أنا اعتقادي أن الله هو هذه الأرض التي نعيش عليها والعياذ بالله. كل هذا في بلاد المسلمين، ليس في مجاهل أفريقيا، لا، هذا في بلاد المسلمين يعتقدون هذه الاعتقادات بسبب جهلهم وبسبب أنهم لا يتعلمون علم الدين من أهل المعرفة الثقات، ينشأون على هذا التخبط، على هذا الجهل، على هذا الكفر الشنيع. ثم بعض المشايخ يسمعون بهذه الكفريات وهذه المقولات الكفرية ويسكتون. وقد قال أبو علي الدقاق رحمه الله الساكت عن الحق شيطان أخرس. الذي يسكت عن الحق وهو يستطيع أن ينصر الحق، يستطيع نصرة الحق، ويذكر شيطان أخرس معناه خبيث خبيث خبيث، هذا معناه. وأكثر المشايخ ساكتون عن بيان الحق وعن محاربة المنكر، بدل أن يحارب أهل الضلال بعضهم يحارب جمعيتنا، وجمعيتنا هي الجمعية قائمة على مذهب أهل السنة والجماعة، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بحق. يحاربون هذه الجمعية بدل تأييدها وبدل نصرتها يحاربونها من شدة جهلهم وفساد أفهامهم. Because of this extreme ignorance that is widespread, it even some people, and this happened, that some people, they said that this rain that comes down is the urine of Allah, wal-iyadu billah. Some of them believe that Allah subhanahu wa ta'ala is Muhammad. One of our brothers, someone who learned with us and who was teaching once, he was teaching some people. So when he was talking to them about that Allah subhanahu wa ta'ala does not resemble the creation, that he exists without a place, and that he does not resemble people, this a man or a young man sitting in his session asked him a question. He asked him, he told him, isn't Allah Muhammad? He thought that Allah subhanahu wa ta'ala is Muhammad, wa iyadhu billah. And another one said that what I believe in Allah is that He is the heart. And another one, and this person lives amongst Muslims, and he thinks in himself that he is a Muslim. Once Sheikh Nabeed says that he met someone who said that he met another person who used to believe. He said, my belief is that Allah subhanahu wa ta'ala is this earth. And this is something, this is in the country of Muslims. And these are people who live amongst Muslims. He's not talking about someone in the jungles in Africa. He's talking about someone who is living in a Muslim country. But it is because these people did not learn the religious knowledge from trustworthy people. And then what happens these days is that many mashayikh, many people who are considered to be leaders, religious leaders, they hear about these blasphemous statements and they do not say anything. They hear that people say these statements, but they do not say anything. Abu Ali al-Daqqaq, rahimahullah, said, what means that if a person remains silent and does not say the truth and remains silent, while he can say something, then this person, and when he can say something and support the truth, but even though he does not say anything, then this person is like a mute devil. It means that this person is not in a good situation. This person is malicious. And most of these mashayikh these days, they hear, or they know about this misguidance that is very widespread, and they do not do anything. They just remain silent. Instead of that, you find that many of them, instead of warning against these blasphemous sayings and these bad sayings and these wrong sayings, they warn against our association, our jam'iyyah. When our jam'iyyah, our association, what does it do? It spreads this religious knowledge, and it warns against those who spread misguidance in the name of Islam. But some of these mashayikh these days, instead of warning against these blasphemous statements, you find that they warn against people of the truth, such as our association. كل كلمة تؤدي إلى إضعاف سعي الجمعية كبيرة من الكبائر. أي إنسان يتكلم بكلمة تشير إلى إضعاف سعي الجمعية، جمعية المشاريع، فهي معصية كبيرة، لأنه كأنه يقول للناس أعرضوا عن هذه الجمعية وذهبوا إلى أهل الفساد. وأن الذي لا يأتي إلى أهل الحق من يجد في الغالب هؤلاء المشبهة، ويجد حزب الإخوان وحزب التحرير، يجد أهل الضلال. كأن هذا الشخص الذي يشير بكلامه إلى إضعاف سعي الجمعية يقول لهذا الإنسان اذهب إلى أهل الضلال، فمعصيته كبيرة كبيرة كبيرة. If someone says something which leads to weakening the action of the jam'iyya, of this jam'iyya that is spreading this religious knowledge, then what he has said is an enormous sin, and what he has done is an enormous sin. Because if he says something that weakens this action of the jam'iyya, it is as if he is telling people, do not go to this association, to this jam'iyya, and go to someone else. And mostly these days, if people want to look elsewhere, what they will find is people who are ignorant, people who have misguided beliefs, or misguided, there are misguided organizations out there. حدثنا شيخنا رحمه الله أنه منذ نحو 50 عاما لما كان يسكن في دمشق في الشام كان رجل له شهرة يدعي التصوف اسمه الشيخ محمد الهاشمي التلمساني. هذا كان من أهل الحلول، يعني الذين يعتقدون أن الله تعالى داخل في كل شيء، يقولون الله في الإنسان، الله في الأرض، الله في الخزانة، الله في الحائط. ثم إذا التقى أحدهم بالآخر والعياذ بالله يقول له مرحبا يا الله، ويقول ذاك مرحبا يا الله، على زعمه الله فيك، الله في، الله في كل واحد. من أكثر الكفر هؤلاء، عقيدتهم من أنجس العقائد ومن أكثر الكفر. هذا اسمه محمد الهاشمي التلمساني، ألف تأليفا يذكر فيه هذه العقيدة. ماذا يقول في هذا التأليف؟ يقول كل قول في العالم قول الله، والقول كله حسن، وما وافق الغرض كان أحسن. يقول كل كلام في هذا العالم على زعمه هو كلام الله، يقول وكل كلام كلام حسن، يعني معنى كلامي حتى الشرك الكفر كل هذا، يقول هذا كله كلام حسن. جعل هذا الكلام في مؤلف له، وماذا كتب على هذا المؤلف؟ كتب كل نسخة ليس عليها ختم الشيخ الهاشمي فهي نسخة مزورة. لماذا؟ من أجل المال. يعني يقول النسخة التي ليس عليها الختم حتى تنتشر بالبيع، ليس عليها الختم، هذه نسخة مزورة يعني ليست صحيحة. ماذا فعل الشيخ عبد الله رحمه الله؟ قال اسمعوا، قال كتبت رسالة إلى أشهر شيخين في سوريا في ذلك الوقت منذ 50 عاما، نحو 50 عاما، أنا أعرف الشيخين، مات كل منهما مات. قال أرسلتها بيدي شاب في ذلك الوقت كان هو يدرس عند الشيخ اسمه محمود المعاني، هذا صار من الأولياء، ما زال حيا في دمشق، صار وليا. الشيخ عبد الله قال محمود المعاني، محمود المعاني، يعني اسمه صار على معنى اسمه، محمود المعاني، محمود المعاني. قال أرسلت إلى أشهر شيخين في سوريا أحذرهم من هذا الكلام حتى يحذروا منه، حتى يحذروا من هذا الفساد خوفا على المسلمين. قال فأرسل لي أحد الشيخين، قال هذا الكلام لا غبار عليه، هذا الكفر الصريح الذي هو من أصرح الكفر. قال أحد الشيخين هذا الكلام لا غبار عليه، يعني صحيح، يعني هذا الكلام صحيح، يعني يقول هذا الكفر صحيح والعياذ بالله. قال وأرسل الشيخ الآخر يقول لي على بالرسالة مع هذا، مع محمود المعاني، الآخر أرسل يقول يا ليتني أطلع شعرة في الهاشمي، ومعناه هذا الهاشمي أنا أعتبره وليا كبيرا، يا ليتني أكون شعرة فيه في جسمه يعني. قال الشيخ عبد الله اسمعوا، قال فقلت في نفسي لا أرسل بعد هذا إلى شيخ بالمرة من هؤلاء المشايخ، إذا كان أشهر شيخين يقولان هذه المقولة فماذا يتوقع ممن يتبع هذا وممن يتبع هذا. أشهر شيخين في ذلك الوقت توجد ورقة كبيرة يكتبون عليها أولياء بلاد الشام، صورة هذا فيها في هذه الورقة وصورة الآخر فيها، أنا رأيت صورة هذا وصورة هذا، واحد قال هذا الكلام لا غبار عليه معناه صحيح عن الكفر يقول، والآخر قال يا ليتني أطلع شعرة في الهاشم. قال الشيخ فقلت لا أرسل إلى شيخ أبدا، يعني من نحو هؤلاء المشايخ. ماذا يفعل الشيخ عبد الله؟ ماذا كان يفعل؟ يعلم الناس العقيدة ويحذرهم من الكفر، من الكفريات، ومن أهل الكفر، من أهل الضلال. هذا الذي فعله هذا الرجل الصالح رحمه الله، جاء إليه رجل بحضوري، قال له رجل من خارج لبنان، قال أريد أن أتكلم معك بكلام خاص، فأشار لي الشيخ رحمه الله تعالى معنا، فسأل الشيخ، قال له يا شيخ أنت كيف تعيش؟ فقال الشيخ عبد الله رحمه الله أعيش على الفتح. فما فهم هو ما معنى هذه الكلمة، هي لا معنى في لغة العرب. قال للشيخ الظاهر أنك يا شيخ ما فهمت سؤالي، أسألك كيف تعيش، يعني كيف تأكل كيف تشرب؟ قال نعم أعيش على الفتح متوكلا على الله، يعني على الفتح يعني على ما يفتح الله علي، أنا أعيش على التوكل على الله، ما دخلت في هذه الأسباب، أسباب المعيشة التي يتعاطاها الناس، بل أعيش على حال التوكل متوكلا على الله. قال منذ خرجت من بلادنا ما أخذت أجرة على تعليم الدين ولا مرة، جئت إلى بلاد الشام عشت 20 سنة أكل الخبز والشاي والخبز واللبن، ما اشتريت لحما قط، بقي 20 سنة يأكل الخبز والشاي والخبز واللبن، ما اشترى اللحم بالمرة، يعني ويعيش متوكلا على الله معتمدا على رب العالمين سبحانه وتعالى. قال فأقبل الله بقلوب الناس علي، يعني الله سبحانه وتعالى أقبل بقلوب الناس على الشيخ، فصار كثير من الناس يستمعون له ويستفيدون منه ويتعلمون منه. هل طلب منهم المال؟ هل قال لهم أعطوني على تعليم هذا العلم؟ لا، ولا مرة طلب من الناس أن يعطوه مالا على تعليم علم الدين، إنما يعلم لوجه الله، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لما يتكلمون عليه وهو رجل صالح؟ ما رأوا عليه ولا واحد منهم رأى عليه معصية من المعاصي، ما رأى عليه على الشيخ عبد الله واحد منهم معصية، إنما يفترون عليه رحمه الله. حتى تعرفوا قدر شيخكم رحمه الله ورضي عنه، يوجد شيخ اسمه الشيخ مشهور، هذا من الأولياء رحمه الله، توفي من أصحاب الكرامات، من الأولياء مشهور بالكرامات، هو من سوريا وكان يأتي يزور الشيخ عبد الله رحمه الله. ومرة كنت حاضرا عند الشيخ وكان الشيخ مشهور، والشيخ عبد الله كان يجلس على الكرسي وهو الشيخ مشهور يجلس على الأرض، فاقترب وأمسك بقدمي الشيخ، فحس الشيخ أنه يريد أن يقبل قدمه، فأشار له هكذا بيديه الشيخ عبد الله، عمل هكذا، قال له يا شيخ مشهور أعفني، يعني لا تفعل هذا، يعني كأنه يقول ثقيل علي هذا أن تفعله، أعفني، صار يشير له بيديه، والشيخ مشهور يده بقدر هذه على مرتين، ضعف يده، قوي البنية. فقال لا لا لا، أنا والدي والده من المشايخ كان الشيخ شتاوي، قال إذا جئت الشيخ عبد الله فقبل أن تقبل يديه قبل قدميه، أبوه من المشايخ يقول هو قال لي، قال الشيخ عبد الله ينقل عن والده الشيخ شتاوي، قال الشيخ عبد الله هو رئيس الأولياء في كل الدنيا، قال الشيخ عبد الله ينقل عن أبيه هو رئيس الأولياء في كل الدنيا، الشيخ عبد الله نادر أن يأتي مثله، كل 200 باللهجة السورية، قال كل 200-300 سنة ليجي واحد مثله، قال كل 200 كل 200 أو 300 سنة حتى يأتي شخص مثل هذا الرجل الصالح. فالذين حاربوا الشيخ، الذين تكلموا على الشيخ وانتقدوه، إنما من باب الحسد، ليس لأنهم لهم عليه مأخذ من حيث الشريعة من حيث الدين، لا، الله أكرمنا بصحبة الشيخ وخدمته والسفر معه، ما رأيت منه مكروها قط ولا مرة. حتى في مرض وفاته رحمه الله كان يريد أن يشرب الماء، وكان اشتد به الضعف جدا، صار فيه وهن شديد، فأخذ الكوب بيده اليسرى، وأنا بحياتي ما رأيته إلا يشرب بيده اليمنى، لكن كان في يده اليمنى ضعف، فأخذ الكوب بيده اليسرى، فقلت في نفسي سيشرب باليد اليسرى، مع أنه هو مريض له عذر، ولما قرب الكوب إلى فمه دفعه بيده اليمنى هكذا وشرب. إلى هذا الحد عنده حرص أن يتجنب المكروهات، فكيف بالمعاصي؟ وأشد كراهية لها من المكروهات. هذا الرجل الذي إلى هذا الحد في تقوى الله، في الورع، في الخوف من الله، كانت تصيبه في مرض وفاته غيبوبة، يغيب ثم يصحو. لما يصحو ماذا يقول؟ الصلاة، يعني أريد أن أصلي، ثم يغيب. الذي قلبه متعلق بالدنيا يقول الصلاة، أم يذكر المال والشراب والطعام ونحو ذلك. كان إذا أفاق في الغيبوبة التي كان توفي فيها معقبها رحمه الله، كان يقول الصلاة، يعني لأنه مهتم للصلاة، لأنه مهتم للصلاة. كان الشيخ عبد الله رحمه الله في آخر حياته إذا أغفى نام يعطي درسا في التوحيد وهو نائم. أقترب، أظن أنه يريد شيئا، فأسمعه يتكلم بدرس توحيد على التمام بدون أغلاط وهو نائم، ليس مستيقظا، وهو نائم يدرس في العقيدة من شدة انشغال قلبه بتعليم الناس الدين. هذا الشيخ عبد الله رحمه الله، الرجل الصالح. هؤلاء من الغيرة، من الحسد، لأنه لا يسكت عن المنكرات يتكلمون عليه، لأنه لا يسكت عن المنكر. إن كان من هذا الرجل، من هذا الرجل يرسل له من يرد عليه، ماذا يفعل؟ يريد أن يصلح هذا الفساد، فيرسل لهذا إذا أفسد ولهذا إذا أفسد ابتغاء مرضات الله. يفعل هذا ابتغاء مرضات الله، ولأن هذا الأمر واجب شرعي، واجب شرعي، وإن قصر فيه كثير من الناس. رضي الله عنه ونفعنا به ورحمه رحمة واسعة. Our Sheikh told us that more than 50 years ago, when he used to live in Damascus, in Ash-Sham, there used to be a man who was extremely famous in those days, who used to claim to be a Sufi. He was a Sufi claimer. His name was Muhammad al-Hashimi al-Tilimsani. This man was amongst those who said that Allah subhanahu wa ta'ala is in everything. These people say that Allah subhanahu wa ta'ala is in everything, is in people and others, to the extent that these people, when they meet each other, they say, what they greet each other saying, "Oh Allah." This is amongst the ugliest of blasphemy. This man, Muhammad al-Hashimi al-Tilimsani, he had written a book in which he said that every spoken word in this world is the word of Allah, and all of it is good. This means, this includes blasphemy, this includes kufr. It is as if he is saying that these things are all good and that they are all the words of Allah. He wrote this in a book, and he wrote in this book that any copy that does not have my seal is counterfeit. That is, he wanted all of these books to be sold so that he would get money. So what did the Shaykh Abdullah do about that? He said, I wrote a letter to the two most famous shuyukh in Syria at that time. And he sent these letters with a man who was a young man who used to be a student of the Shaykh, who is still alive, who is a wali, called Mahmud al-Ma'ani. The Shaykh rahimahullah sent this letter to these two famous people in Syria in that time to warn them against what this man is saying. One of those two shuyukh replied to the Shaykh saying that what this man has said is completely correct. He is saying that kufr is correct. Whereas the other one sent back replying by saying, what means, I wish that I would equate a hair in the body of Al-Hashimi, of this blasphemous man. So when a sheikh saw this, he said, I decided not to send to such people anymore. He is warning them against blasphemy, warning them against this person who is saying blasphemy. And they are saying this. One of them is saying that this is completely correct. And the other one is saying that he wishes to be a hair in his body. There is Sheikh Nabil is saying that he saw before a big sort of like piece of paper in which they put the names or the pictures of the awliya in Ash-Sham. And on these papers, sometimes they put the pictures of these two shuyukh that were just mentioned. This is what Sheikh Abdullah did. He used to teach people, and he used to warn them against blasphemy and blasphemous sayings. This is what he did. In his lifetime, a man came to him and told him, I want to tell you something. He came to Sheikh Abdullah and he told him, I want to tell you something in private. So Sheikh took Sheikh Nabil to the side with this man in order for this man to ask this private question that he wanted to ask. So he asked Sheikh, I want to ask, how do you live? So the man told, the Sheikh told him, على الفتح. So this man thought that the Sheikh did not understand what he meant. So he told him, maybe you misunderstood. What I meant to ask is, how do you eat and drink? How do you live? So the Sheikh told him, yes, I live by relying on Allah subhanahu wa ta'ala. The Sheikh said that since he left his country, he did not take, or he said that in his lifetime, he never charged people for teaching them the religious knowledge. 20 years he lived in Ash-Sham in Syria, and during that 20 years he only ate bread and water, or bread and tea, or bread and milk. He did not buy لبن. لا حتى يفهم يوغرت. Bread and tea or bread and yogurt. He did not buy meat once during those 20 years. People used to, as a result of that and his behavior and what he taught, people came to him and started listening to him. Allah subhanahu wa ta'ala willed that many people would come to him and listen to him. But he did not ask them for money, not even once. He did not ask for money for himself. Sometimes, the Sheikh Nabil says, sometimes he used to give them money, not take money from them. He used to do this for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. So why do some people talk about him, badmouth him, when all what he did is, what he wanted is this teaching people, and they still talk about him. They never saw him doing a sin, and yet they talk about him. There was a sheikh who was famous in Syria, a famous wali, called a sheikh Mashhur. He died now. He used to visit a sheikh a lot. Once, a sheikh Nabil was present, and this sheikh Mashhur came to visit a sheikh Abdullah, rahimahullah. He was sitting on the floor, and sheikh Abdullah was sitting on a chair. So this sheikh came closer to a sheikh Abdullah, and he reached for his feet. So Sheikh Abdullah felt that this man wanted to kiss his feet. So he gave him a sign with his hands to indicate for him not to do so. So, and he said, leave it. What means, you need to leave it. So a Sheikh Mashhur told him that my father, who was also a very known, well-known wali called Sheikh Shitewi, he said that my father told me that if you were to visit a Sheikh Abdullah, then kiss his feet before you kiss his hands. And he told him, a Sheikh Abdullah is the leader of the awliya in the whole world. And he told him, usually only someone similar to him only comes once every 200 or 300 years. So those people who fight a Sheikh Abdullah despite all of this, despite his piety and his strength in knowledge and what they have heard from him, they fight him because they are jealous from him, not because they have heard something that is religiously wrong from him. Sheikh Nabil said that he was blessed in that he spent a very long time with Sheikh Abdullah, and that he never saw Sheikh Abdullah committing a disliked matter, not even a haram matter. He never saw him committing a disliked matter. Even during the illness from which he died, he was very careful. Once he said he saw him wanting to drink, so he took water in his left hand, and he took it closer to his mouth. So Sheikh Nabil thought, what's he going to do with the left hand? Then at the end, when it became very close to his mouth, he moved it with the right hand. Even when he was very ill, even when he was in that situation, he was still careful to avoid certain matters. When he was during that illness, last illness, he would go into long loss of consciousness. And when he wakes up, when he used to wake up, he would wake up and say As-Salah. He would not. This means that his heart is not attached to this world. It's not that he woke up and thought about something else. He would gain consciousness and immediately think of the prayers. He said, Sheikh Nabil says that even at the end of his life, during those last days, he even sometimes when he was sleeping, he would be saying as if he would be giving like a lesson in At-Tawheed, in the Creed. They're giving a lesson, a full lesson, when he is sleeping. This indicates that his heart is completely occupied by the matters of teaching people the religion. So those who warn against him, those who talk about him, who badmouth him, really what they have is envy against our late Shaykh, because he used to teach people the truth, and because he never remained silent when he saw something that is against the religion. And he did all that for the sake of Allah, because it is a religious obligation to do. Barakallahu fiqh. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد.